المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية، من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أم من يملك السمع والأبصار أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات، ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلك الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ربكم أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام، فأنى تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال تعالى عنهم: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، بعدما أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أي يبتديه ثم يعيده، وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك، فأنى تؤفكون أي تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه، قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة على سلوك أقوم طريق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟ فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال، حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة وعبدوها مع الله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى، لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمين، فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه؟ والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه، فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقوله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال، ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أنزله تصديق الذي بين يديه من كتب الله السماوية بأن وافقها وصدقها بما شهدت به وبشرت بنزوله فوقع كما أخبرت، وتفصيل الكتاب للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين، تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه. ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون، أي المكذبون به عنادا وبغيا، افتراه محمد على الله واختلقه، قل لهم ملزما لهم بشيء إن قدروا عليه أمكن ما ادعوه وإلا كان قولهم باطلا، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعاونكم على الإتيان بسورة مثله، وهذا محال، ولو كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلك ولأتوا بمثله، ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل لا حظ له من الحجة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لحق فوقه أنهم لم يحيطوا به علما، فلو أحاطوا به علما وفهموه حق فهمه لأذعنوا بالتصديق له، وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال، وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم. ولهذا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدا، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وما جاء به، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، وهم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد والظلم والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك فاستمر على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله، فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.